علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وانتهينا في الدرس الماضي إلى بحث الفعل نزلنا، وقلنا إن بعض المفسرين يقولون إن نزل هنا تدل على أن القرآن نزل منجما، أي على حسب الأحداث وأسباب النزول، ويستدلون بذلك ببعض الآيات قد ذكرناها في درسنا الماضي. بعض المفسرين يقولون أن نزل هنا لا تدل على التنجيم، لأن الذين قالوا أنها تدل على التنجيم أن التضعيف فعل يريد على التكثير، على الإكثار من الفعل، والتنجيم هو إكثار، لأن القرآن نزل خلال 23 سنة منجما، أي مقسما على حسب الأحداث والظروف. وقالوا أن نزل هنا لا تدل على تكثير ولا على تنجيم، وإنما هي للنقل من الفعل اللازم نزل إلى المتعدي نزل، لأن تعدية الفعل القاصر تكون إما بالهمزة نزل أنزل، وإما بالتضعيف نزل نزل. فنزل هنا ليست للتكثير ولا للتنجيم، وإنما هي لتعدية الفعل اللازم نزل، وهو قول وجيه. قالوا أما فعل يفيد بالتضعيف التكثير هو الذي يكون للفعل المجرد المتعدي من أصله، مثل قطع وقتل، فقطع فعل متعدي، قطعت اللحم وقطعت الحبل، وقتل أيضا قتل العدو، فيأتي التضعيف هنا للتكثير. يقول قطع أي فيه مبالغة وإكثار من التقطيع، أو قتل أيضا فيه مبالغة. فإذا نزل لا يفيد التكثير ولا التنجيم، والذي يفيد التكثير هو الفعل فعل إذا كان من أصل الفعل متعديا بنفسه، وهي حجة قوية. وهؤلاء لا ينكرون التنجيم، ولكن التنجيم مفهوم ومعلوم بقرائن أخرى، وقرآن فارقناه على الناس لتقرأه على مكث مثلا، أو من حسب الواقع أن معروف أن القرآن نزل منزلا بأسباب النزول، لكن هم ينكرون على أن يكون التنجيم مفهوما من الفعل نفسه وهو نزل. هم لا ينكرون التنجيم، ولكن بدلائل أخرى خارجة عن مفهوم الفعل نفسه. هناك رأي ثالث، وهو أن نزل جاء هنا بالتضعيف مراعاة لقول المشركين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فتحداهم القرآن وأتى بنفس الفعل الذي استعملوه وقال إذا أنتم تقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فأتوا بما نزلنا جملة واحدة أو على التفصيل. فإذا استعمال لفظ نزلنا هنا هو مراعاة وموافقة لاستعمال الفعل نفسه وهو الفعل المضاعف. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فاستعملوا القرآن نفس الفعل وهو الفعل التضعيف ليكون هذا تحديا لهم وإعجازا. وفي الفعل نزلنا مقدر عائد يعود على اسم الموصول، لأن اسم الموصول لابد له من عائد يعود إليه، واسم الموصول ما في مما نزلنا أي مما نزلناه. وعدي الفعل بحرف علاء الذي يفيد الاستعلاء للإشارة إلى علو قدر القرآن ورفعة شأنه، وأيضا ليدل هذا الحرف على تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الذي أنزل عليه. فعلى تفيد الاستعلاء والإشارة إلى رفعة شأن القرآن الكريم، وأيضا إلى تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما قلنا في دروسنا السابقة أولئك على هدى من ربهم. فاستعمل على الذي يفيد الاستعلاء للتمكن من الهداية. هؤلاء الذين هداهم الله هم متمكنون من الهداية كما يتمكن الفارس عندما يمتطي صهوة جواده، فهو متمكن منه ويقوده إلى حيث يشاء. ولذلك لم يأتي بكلمة إلى والتي تفيد الغاية، لأن لو قال لو آمنوا بما نزلنا إلى عبدنا فإلى تفيد إيصال هذا القرآن إلى عبدنا، تفيد الانتهاء فقط. ولكن على أفادت الاتصال وأفادت أيضا التمكن. وعبدنا هذا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادة القرآن أن يكرم أنبياءه فيناديهم واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهذا تشريف لهؤلاء الأنبياء. وأيضا شرفه بالعبودية، أي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وزاد في التشريف أن أضافه إلى نفسه، والله لا ينسب إلى نفسه إلا عظيما وكريما بناء العظمة، فقال عبدنا. ففي قوله عبدنا تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى المولى سبحانه وتعالى وبناء العظمة. بعض المفسرين استشهدوا ببيت على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى نزلنا على عبدنا، وهذان البيتان هو بيت واحد، ولكن المقصود البيت الثاني منهما أذكرهما. يا قوم قلبي عند زهراء، هذا البيت الأول، يعرفه السامع والرائي، فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. المقصود البيت الثاني، فلا تدعوني، هي فلا تدعوني ربما اضطر لضرورة الشعر، فلا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول إن هذه المحبوبة زهرة والتي قلبه معلق بها عندما تناديه وتدعوه تدعوه بقولها يا عبدي. وهذا الرجل المتيم جعل ذلك تشريفا له، واعتبر أن هذا اللفظ أحسن أسمائه وأشرفها. أنا حقيقة وقفت عند هذا الاستشهاد، لأن عندما يستشهد بالكلام الفصيح وبكلام العرب ماذا يراد بهذا الاستشهاد؟ يراد به تأكيد لمعنى أو لتوضيح لقاعدة، قاعدة نحوية أو صرفية أو لأي قاعدة، لأن الشاهد يدعم ويرسخ القاعدة في ذهن الطالب أيضا ويبين له استعمالها من خلال الكلام الفصيح، فهو يربطه بالكلام الفصيح، وفي نفس الوقت في هذا الاستشهاد ترسيخ للقاعدة وتأكيد لها. فأنا استغربت من إيراد هذا الشاهد. أولا لابد تكون هناك رابط بين الشاهد والمشهود عليه، عندما تستشهد بشيء مرتبط بنفس القاعدة، والمشهود عليه هو الصفاء النبي صلى الله عليه سبحانه وتعالى لنبيه وتشريفه بكلمة عبدنا. معنى ذلك أن هناك مطابقة بين الشاهد والمشهود عليه. كيف يكون هذا؟ أولا لا مجال للمقارنة ولا للمقابلة بين التشريف الله سبحانه وتعالى لعبده ولرسوله الكريم وبين علاقة الناس بعضها ببعض البشر. حقيقة أنا استغربت من هذا الاستشهاد، عفى الله عنهم جميعا ولا شك على حسن النية، ما في ذلك شك، استغربت من هذا الاستشهاد. هناك فرق، لأن عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذه عبودية التشريف، بل عبودية المسلم بصورة عامة هي عبودية التشريف. عندما نفخر بأننا نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي صورنا، هو الذي رعانا وحمانا، هو الذي رزقنا، هو المتصرف في كل أمورنا، فهو المستحق لأن نكون عبيدا له، وهذا في لنا تشريف وتكريم. أيضا العبودية لله سبحانه وتعالى هي التي تعطي للإنسان معنى الحرية الكامل، لأن عبوديتك لله هي تحرير من كل عبودية لمن سواه. عندما يكون المسلم عبدا لله يتحرر من كل عبودية، لا يخضع لأي إنسان، ملك أو سلطان أو طاغي أو أي كان إن كان. فإذا العبودية لله هي تعني معنى الحرية بالنسبة للإنسان وتكريم له. أما العبودية بالنسبة للبشر فهي إذلال ومهانة وتحقير. الله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حرا ولم يسوي بين العبد وبين سيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يسوون؟ لا يسوون. إذن ليس هناك مجال للمقارنة، فرق بين السماء والأرض. أن نجعل عبودية البشر تقارن بعبودية المسلم بصورة عامة، فما بالك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأشياء المستغربة أن هذا الشاعر فرح بأن محبوبته تدعوه يا عبدي، كيف يفرح؟ هو حر، يريد أن يستكين، هو حر. لكن أي إنسان يقول لك يا عبدي، هذا أذلك وأهانك، مرغ كرامتك في الأوحال. من يقول لك يا كلبي يا عبدي، مثل ما يقول لك يا كلبي ولا يا حماري، لا تختلف، إهانة. إذن كيف يفرح ويعترف ذلك من أحسن أسمائه وأشرفها، ونأتي بذلك شاهدا؟ هذا مستغرب جدا. أيضا الشأن في المحبوبين أن كل منهما يحب للآخر ما يحبه لنفسه، يحب له الكرامة، يحب له الخير، ويحب له السعادة، ويحب له الهناء. فإذا كان هو متعلق بهذه المحبوبة، والله كان عليها أن تبدله حبا بحب، وأن تقدر كرامته. هكذا شأن الحبيبين. في مثال آخر وهو يعطي المعنى الجميل: أهابك إجلالا وما لك قدرة علي، ولكن من عين حبيبها. أهابك إجلالا وما لك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. فاللطف يقول لحبيبته: أهابك إجلالا واحتراما وتقديرا، ليس خوفا وليس مهابة، وما لك قدرة علي، ليس لك قدرة علي أن تؤذيني، ولكن ما الذي خلقه، ما الذي جعله يهابها احتراما وإجلالا وتقديرا؟ من عين حبيبها، لأن العين قد امتلأت بحبيبها، فهي لا تنظر إليه من باب الخوف، من باب المهابة، ولكن تنظر إليه بعين المحبة والتقدير والإجلال والاحترام. معنى جميل، وخاصة الشطر الثاني: ولكن من عين حبيبها. الفرق بين التعبيرين فرق كبير. ولذلك فربما تراجعون بعض التفاسير وتجدون هذين البيتين، وأردت أن أقف وقفة للتعليق عليهما، لأن حقيقة استغربت من الاستشهاد بهما، وليس فيهما معنى للاستشهاد أصلا، ولا يصلحان للاستشهاد أصلا، وقد بينت لكم ذلك. وأيضا علينا أن لا نقحم ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبالرسول والأمور التعبدية والأمور الغيبية بأمور الناس وعلاقاتهم، لا يصح هذا. كل جانب ننظر إليه من حيث طبيعته، فلا يمكن أن نقيس الأمور بالتعبدية وما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وذات رسوله والأنبياء بما عليه البشر ومن محبتهم. لا لا لا لا، أنا أعتبر هذا يعني خروج عن الأدب، والله أعلم. وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا هو الجواب. وجاء الجواب مقترنا بالفاء، لأن جواب الشرط أي شرط، بإذا أو إن أو بمن الشرطية أو ما الشرطية، أي شرط. إذا كان الجواب طلبيا وجب أن نقترن بالفاء. وقد يكون بهذه المناسبة أن أذكر لكم من باب توسيع الفائدة المواضع التي يجب اقترانها بالفاء في جواب الشرط. وهذه المواضع هي مجموعة في بيت للحفظ، يعرفه طلبة من قديم: اسمية طلبية وبجامد، هذا الشرط الأول، وبما وقد وبلن وبالتسويف. هذه هي المواضع التي يجب اقتران الجزاء أو جواب الشرط بالفاء فيها. أعيده: اسمية طلبية وبجامد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وبما وقد وبلن وبالتسويف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني أفضل. نستعرض هذه المواضع. قال: اسمية، يعني الجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط، قلنا أي شرط ليس محدودا بأداة معينة، فلا بد من اقترانها بالفاء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية، فجزاؤه جهنم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فلكم أيضا الجواب جملة اسمية. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والآيات كثيرة في هذه الأمور. هذا الموضوع الاسمية، أن تكون جملة الجزاء اسمية. اسمية طلبية، معنى طلبية أن تكون جملة الجزاء مصدرة بأمر أو نهي، هذا معنى الطلب، لأن الأمر هو ما يطلب فيه بشيء من المأمور، والنهي أيضا هو أمر لكنه أمر بالكف والترك. والأمر يكون بنوعين: فعل الأمر مثل هذه الآية، فأتوا أمر، هذا فعل أمر، أو فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وإذا قلتم فاعدلوا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. كثيرا كل ما يكون الجزاء فعل الأمر لابد من اتصاله بالفاء. وقد يكون الأمر بلام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، أيضا طلب: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الفاء وقعت في جواب إذا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقعت في جواب من شرطية. فإذا شهدوا فليكونوا من ورائكم، أيضا نفس كثير من الآيات القرآنية. النهي أيضا جملة طلبية، لأن النهي كما قلنا طلب الكف وطلب المنع. نأتي بأمثلة من القرآن الكريم على اتصال الفاء بجزاء النهي، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. جاء الجواب مقترنا بالفاء لأن الجواب طلبي: لا تتناجوا. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نفس الشيء جواب إن، وجاءت بالنهي: فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. جاء الجواب: فلا تقعدوا معهم، في صيغة النهي. وهكذا إذا عرفنا اسمية طلبية، الموضع الثالث وبجانب الفعل الجامد هو الذي لا يتصرف، يظل على وضعه: نعمة وبئس، عسى وليس، هذا فعل جامد. إذا وقع جزاء للشرط لابد من اقترانه بالفاء، لابد من اقترانه بالفاء، كما في قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى، عسى فعل جامد، فجاء مقترنا بالفاء وهو جواب لإن. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إن ترني فعسى أيضا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك لا هذه في ليس تأتي ما تأتي لا تانية. على كل حال يكفي بما قدمناه بالنسبة للفعل الجامد. أيضا وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه، فليس، أي قاعد نفس الشاهد: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل هذا شرط، فليس ليس جامدا، فعل الماضي جامد لا يتصرف وقد اتصل بالفاء. اسمية طلبية وبجامد، بجامد. نأتي للرابع وبماء، والمقصود بماء النافية، عندما تقع جوابا فلا بد من اتصالها بالفاء. ومن يضلل الله فما له من هاد، فما له، ما نافية جاءت في جواب من الشرطية: ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا في النساء، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، أيضا نفس الشيء. ما فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وكفوا أيديهم عنكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أيضا جاء الجزاء مقترنا بالفاء لأنه جواب لإن. وهكذا هذا ليس عاما بالنسبة لولا ولو، يأتي الجواب مقترنا بما ولكن لا يكون بالفاء في لولا ولو فقط. في بقية أدوات الشرط عندما يأتي جواب بما نافي يكون مقترنا بالفاء. اسمية طلبية وبجامد وبجامد وبما وقد عندما يكون الجواب مقترنا بقد يجب اتصال الفاء به. وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. آيات كثيرة. عندما يكون الجواب مبتدأ بقد لابد من اتصال الفاء في جواب الشرط. وبقد وبما وقد وبلن عندما يكون الجواب مصدرا بلن أيضا لابد من اتصال الفاء بهم. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. ما هذه شرطية. تفعلوا هذا فعل الشرط وهو مذموم بحذف النون. فجاء الجواب بلن وهذا جواب مقترن بالفاء. فلن تكفروه. بالنسبة لن إذا كانت تذكرت آية أخرى وتذكروني لا أستحضر تو الآن على كل حال هذا تو اللي جاء في بان لن عليه تحال. إلا إذن وبما وقد وبلن نسيت تذكروني ربما بعد لأن إخوة الطلبة نأتي إلى التسويف. التسويف يكون بالسين وسوف هذا معنى التسويف. إذا كان الجواب مبدوءا بالسين والتي تدل على الاستقبال لابد من اقترانه بالفاء. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فسترضع إن تعاسرتم. أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لأن أما من أدوات الشرط أيضا هذا أيضا أيضا ومن ونفس الآية ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. الجواب بالسين ومقترن بالفاء. سوف أيضا ومن يفعل ذلك عدوان وظلم فسوف نصليه نارا. في النساء أيضا سوف جاءت في الجواب ومقترنة بالفاء. فسوف من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن جاء الجواب بسوف ومقترنا بالفاء. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه هي المسائل التي يجب اقتران الجواب بالفاء فيها. أعيد البيت. اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبالتسويف. التسويف يعني السين وسوف. فأتوا بسورة من مثله. الفعل فعل أمر فأتوا. قد يقول قائل كيف يؤمرون بالإتيان بمثله وهذا محال والأمر بالمحال محال أيضا. قالوا الأمر ليس على حقيقته الأصلية الأمر في أصله هو طلب من أعلى إلى أدنى على سبيل الإلزام والوجوب، لكنه يخرج عن هذا الأصل لأغراض بلاغية أخرى. من هذه الأغراض التعجيز، فإذا الأمر ليس على حقيقته الأصلية، وإنما هو مجاز عن التعجيز، يعني فأتوا إن استطعتم أن تأتوا بمثله، كقول إبراهيم عليه السلام للمرود فأتي بها من المغرب. فإذا الأمر هنا للتعجيز وليس على حقيقة الأمر كما هو أصل الأمر، لأن الأمر يخرج من أصله إلى أغراض متعددة معروفة في علم البلاغة وفي علم المعاني بالذات. كلمة فأتوا، الأصل ائتوا، ائتوا، فاجتمعت همزتان، همزة الوصل مكسورة وهمزة عين الكلمة وهي همزة قطع، لكن في الانتقال من الكسرة من الهمزة المكسورة إلى الهمزة الساكنة فيه ثقل، ولذلك تبدل الهمزة الثانية ياء، وذلك للتخلص من هذا الثقل، ائتوا. وهمزة الوصل تنطق لأنها كانت في بداية الكلام، هي تحذف إذا كانت في درج الكلام وفي أثنائه، ولو سبقت بحرف واحد فأصبحت ائتيوا، أصل فأتوا ائتيوا، أي اضربوا، أتى يأتي من باب ضرب يضربوا، كما تقول اضربوا ائتيوا. الهمزة الثانية حذفت وأبدلت ياء للتخلص من ثقل التقاء الهمزتين، وضمة الياء نقلت إلى التاء بعد سلب حركتها وهي الكسرة. لماذا نقلت؟ حتى تناسب واو الجماعة بعد ذلك، لأن واو الجماعة يناسبها الضمة. بعد أن نقلت ضمة الياء إلى التاء بقيت الياء ساكنة، فالتقى ساكنان الياء والواو، فيحذف الساكن السابق لأنه حرف علة، فأصبحت إيتو، أصبحت إيتو. إذا بدأنا بها الكلام، لكن خلي يكون نحن نطقنا بالهمزة فأتوا، نطقت الهمزة، لأن كلنا المانع قد زال، لأن المانع من التقاء الهمزتين وجود همزة الوصل، وهمزة الوصل عندما لا تكون في بداية الكلام ومسبوقة ولو بحرف واحد زي الفاء والواو أو الباء تحذف نطقا، إذن بقيت الهمزة واحدة، فإذن ليس هناك أي ثقل، فتبقى الهمزة الأصلية فأتوا. لماذا؟ لأن الذي سبب الثقل قد زال وهو همزة الوصل، لأن حذفت بوجود الفاء. وهذا نفس الشيء إيتوني في أول الأحقاف، نفس الشيء، رغم أننا نكتب الهمزة الساكنة وقلنا على النبرة فأتوني. وبعضهم يجعل فعل أتى مثل فعل جاء، يقولون أنهما بمعنى واحد، وبعضهم يقول إن الفعل أتى يكون أسهل من فعل جاء، عندما يكون الأمر فيه نوع من السهولة نأتي بأتى، وعندما يكون في شيء من الصعوبة يأتي بجاء، وبعضهم يقول إنهما بمعنى واحد. فأتوا بسورة من مثله. السورة هي قطعة من القرآن الكريم تحتوي على عدة آيات لا تقل عن 3، وأقصر سورة هي سورة الكوثر، لها بداية ولها نهاية، وتضمن غرضا أو أغراض، يا إما غرضا واحد تتضمن غرضا واحدا أو أغراضا متعددة على حسب الطول وعلى حسب القصر. وهي مأخوذة من السور، وقد تقدم لنا بحث السورة عند شرح أول الفاتحة. مأخوذة من السور، والسور هو الذي يحيط بالمكان، كسور البستان أو سور المدينة، لأن السور يحيط بما يحتويه. وكذلك السورة في القرآن تحيط بجملة من الآيات، وبعضهم قال من السورة أي من منزلة رفيعة لارتفاع قدر القرآن، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك في أول سورة الفاتحة. واستعمال السورة بالاصطلاح بهذا الاصطلاح القرآني هذا من اصطلاحات القرآن لم يعرفه العرب. السورة معروفة عند العرب، ولكن بهذا الاصطلاح، وهي تدل على مجموعة من السور ذات لها نهاية ولها بداية ولها نهاية ولها غرض أو أغراض، هذا من استعمالات القرآن الكريم ولم يكن معروفا عند العرب قبل ذلك. قومي عرفوا تحويل الصعد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد إلى الأسهل، علماء لهم عقل الأفضل. فأتوا بسورة من مثله. من ممكن أن تكون بيانية، لأن كلمة سورة تحتاج إلى توضيح، أي سورة من مثل القرآن، أو تبعيضية، لأن المقصود من التحدي ليس القرآن جميعا ولكن بعض القرآن، فأتوا ببعض من بعض القرآن، فيمكن أن تفسر بهذا وتفسر بذلك. ومن مثله، هلها تعود على القرآن الكريم، وهو المعبر عن ما نزلنا على عبدنا وهو القرآن، أي فأتوا بشيء، إذا كان فسرناها ب التبعيض، بشيء من القرآن، أو يمكن أن تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتوا بمثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلق علمه عن أحد، فأتوا بمثله لينزل عليه القرآن، ولكن الأرجح هو الأول، وهو أن الضمير يعود على القرآن الكريم. وأيضا هذا لينسجم مع آية هود وآية يونس، لأن العود الضمير فيهما للقرآن فقط، فحتى تنسجم الآيات وتتفق في المعنى أن يكون من مثله الضمير راجع إلى القرآن الكريم. قال بسورة من مثله، لم يكن بمثل القرآن أو بآيات من القرآن، لماذا بسورة؟ ممكن آيات، ببعض الآيات 3-4-10 آيات ويكفي في ذلك بالإعجاز، لماذا قال بسورة؟ هناك فرق، لأن الكلام الذي يقوم ويحكم له أو عليه لابد أن يكون متكاملا، لابد من حيث الأسلوب، من حيث اختيار الكلمات، من حيث البلاغة، من حيث التشبيهات، من حيث الاستعارة، من حيث الفصل والوصل، إلى أشياء كثيرة. عندما يأتي شخص محكم مطلع ويريد أن يحكم على قصيدة ما، فإنه لا يحكم عليها أو لها من مجرد قراءة البيت الأول أو الثاني، وإنما يحكم لها أو عليها كجملة متكاملة، بحيث يعطيها درجة الامتياز أو القبول أو جيد جدا أو جيد أو الرسوب. فإذن لابد من حيث التقويم أن يكون الكلام مجموعا متكاملا، بحيث يمكن أن يؤدي معنى معينا. أما آية أو آيتين ممكن أن تكون آيات وآية مثلا طويلة ولا يأتي معناها إلا بما قبلها أو بما بعدها، فإذا التعبير بصورة كان دقيقا هنا حتى يمكن أن يحكم على هذا الرأي الذي تأتون به إن استطعتم، فأتوا بصورة من مثله. قد يقول قائل فأتوا بصورة من مثله يعني، والأمر للتعجيز، معنى ذلك أنه يمكن أن يكون هناك شيء مثل القرآن؟ لا، فأتي بصورة مثله، والمثل ليس موجودا أصلا ولا يمكن الحصول عليه، وإنما هو للتعجيز. لا نأخذ الأمر بظاهره، فأتي بصورة مثله أي شيء مما يوجد لديكم من الكلام الفصيح، لا، فأتي بصورة مثله على سبيل الافتراض وعلى سبيل الجدل والتعجيز، وإلا ليس هناك وجود لمثل القرآن الكريم أصلا، إنما الأسلوب أسلوب للتعجيز. فأتوا عليه بأربعة شهداء في قصة الإفك، والسيدة عائشة رضي الله عنها معصومة، وأن هذا الإفك مكتب مفتنين، لكن فأتوا بأربعة شهداء للتعجيز فقط، ولتحدي الخصم بأن يأتي بالدليل. فكذلك هنا فأتوا بمثل هذا المثل ليس موجودا أصلا ولا يمكن أن يوجد، فأتوا بصورة من مثله. وقد تدرج معهم القرآن الكريم في التحدي. أول تحدي بالقرآن الكريم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سوء آية الإسراء أول التحدي، بعد ذلك لم يستطيعوا، استنزلهم القرآن ووسع لهم مجال التحدي وقال فأتوا بعشر سور مثله في آية هود، لم يستطيعوا، نزل أكثر وتحداهم أكثر فأتوا بسورة مثله في آية يونس. آية البقرة وهي بدنية، فأتوا بسورة من مثله مما يشابهه. قد يقول الشخص لماذا هذا التنازل وإعطاء؟ طبعا هو هذا مما يعطي قوة للتحدي ويزيل التعجيز، لأن الخصم عندما تفتح له المجالات للتحدي وللإتيان يكون ذلك أدعى لقهره ولتعجيزه. ولذلك القرآن بسط لهم كما يقول بساط التحدي ووسعه لهم، وهذا الداء بالشخص الواثق من نفسه، واثق من نفسه ومن حوجته، يعطي لخصمه مجالات للرد ويفتح له أبوابا للرد، لأنه واثق من نفسه وواثق من أنه يعجز عن الإتيان بمثله. يذكرون ذلك بالداعية المعروف أحمد دايات، وهو داعي من جنوب إفريقيا، توفي رحمه الله. كان هذا الداعية متخصص في معرفة اللاهوت وأناجيل النصارى، ومطلع اطلاع على كتبهم وعلى مخازيهم ما لم يعرفه القساوسة أنفسهم. هذا الرجل لثقته بنفسه كان لا يناظر إلا المشهورين من القساوسة وأهل العلم. كان في أمريكا قسيس عالم ومشهور كبير، وهو إعلامي، نسيت اسمه، إعلامي كبير وله برنامج مرئي يشاهده قالوا الملايين من البشر. فطلب منه أحمد دايات مناظرة بين المسيحية والإسلام. طبعا اختاره من القمة، من أحسن وجوه القوم، فوافق على المناظرة واتفق على الموعد، وعقدت المناظرة في قاعة كبيرة من قاعات أمريكا، وحضرها الكثيرون من الأمريكان. الشاهد في هذا الكلام، طبعا كل واحد يقول برأيه، عندما يأتي النصراني برأيه يرد عليه رحمة الله عليه أحمد دايات، يقول لا، هذا الرأي الذي قلته ضعيف ويمكن رده بسهولة، لا، أنا أدلك على رأي أقوى، وهو أن تستشهد برأي القسيس الفلاني أو العالم الفلاني أو الإنجيل الفلاني لتأخذ به حجة. كان أولى لك أن تأخذ بهذا الأقوى. يعني سبحان الله، شخص يخاصم شخصا آخر وهو معاند له، ثم يعطيه الفرصة ويبين له ويرشده إلى الأدلة الأقوى، ثقة، وبعدما يعطيه هذا الأقوى يرد عليه ويفنده. وقال هذا تعدت عدة مرات، يرد براد ويرد عليه، لا، هذا رأي ضعيف، هذا رأي هزيل، لا، أنت لو فكرت أتيت بالرأي الفلاني وهو أقوى لك وتستطيع أن تحاجج به، ويأتيه بالرأي الأقوى ثم يفنده. ولهذا سحج بالأجانب عادة، أن الخصم يريد أن يهزم خصمه بأي طريقة ويتغلب عليه، لكن خصم ويدل خصمه على ما يقويه، هذا منتهى الثقة بالنفس رحمة الله عليه. فشهد القرآن الكريم فسح لهم كل المجالات للتحدي، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من القرآن. هذا قوة للقرآن الكريم، وأيضا تأكيد عزهم عن الإتيان بمثله. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.